الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض، ويركع للطواف، ويصلي على الجنائز، ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة، ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلاها في كل وقت نهي عن كان صلى. نعم، صلاها ولا صلى؟ عندي صلاها. عندك صلى يا شيخ؟ صلى. ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلاها في كل وقت نهي عن الصلاة فيه، وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها، وصلاة التطوع مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، ومباح له أن يتطوع جالسا ويكون في حال القيام متربعا ويثني رجليه في الركوع والسجود. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا، فإن لم يطق جالسا فنائما. والوتر ركعة يقنت فيها مفصولة مما قبلها، وقيام شهر رمضان 20 ركعة، يعني صلاة التراويح، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. ثبت النهي في الصحيحين وغيرهما عن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وجاء في حديث عقبة بن عامر: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب. وعدد الأوقات يختلف فيها أهل العلم، وإن كانت النصوص واحدة. المؤلف اقتصر على وقتين، قال: ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. وبعضهم جعلها 3، أضاف إلى هذين الوقتين وقت الزوال، وبعضهم جعلها 5، وبعضهم جعلها 6. فالاثنان ذكرهما المؤلف، والثالث عندما يقول هي 3 وقت الزوال، حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس. ومن قال هي 5 جعل ما جاء في حديث عمر وغيره، وقتين تضاف إلى 3 التي جاءت في حديث عقبة، فتكون 5، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع 2، وحين يقوم قائم الظهيرة هو 3، وبعد صلاة العصر حتى تضيف الشمس للغروب هذا 4، ومن تضيفها للغروب حتى تغرب هذا 5. الذي يقول هي 3 يجعل الأوقات متداخلة، لأن 4 منها يمكن إجمالها في 2 لأنها متصلة. والذي يقول هي 6 يفصل ما قبل صلاة الصبح عما بعد صلاة الصبح، فيقول: من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وقت نهي، تكره الصلاة فيه ما عدا ركعتي الصبح كما جاء استثناء، ومن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا وقت 2، ومن طلوعها حتى ترتفع 3، والرابع حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، والخامس من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، والسادس إلى أن تغرب، تكون 6. لماذا فصل أهل العلم بين الوقتين اللذين جاء في حديث عمر وغيره وبين الأوقات الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة، لأنه يمكن أن تتداخل فيقال ثلاثة. لماذا؟ نعم، لأن النهي في حديث عقبة أشد في الأوقات المضيقة الثلاثة، النهي فيها أشد، والنهي عن الصلاة عموما وعن صلاة الجنازة على وجه الخصوص والدفن وأن نقبر فيهن موتانا. جمهور أهل العلم حملوا المراد بالقبر قبر الأموات على صلاة الجنازة كما ذكر ذلك الترمذي وغيره، ومنهم من يقول أن الممنوع دفن، يصلى عليها في هذا الوقت لكن تدفن بعد ذلك. لكن المحظور والملحوظ في هذه الأوقات والممنوع من أنواع العبادات كلها هو الصلاة، والعلة في ذلك عدم مشابهة الكفار، لأن الشمس إذا طلعت قارنها الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، إذا صارت في كبد السماء قارنها، فإذا زالت فارقها، إذا تضيفت الغروب ودنا الغروب قارنها، ثم إذا غربت فارقها. وحينئذ يتعمد الكفار السجود في هذا الوقت للشمس ومقارنة الشيطان من أجل أن يخيل أن السجود له، أو يتخيل أن السجود له، وهم يسجدون للشمس. فنهينا عن مشابهتهم، فنهينا عن مشابهتهم في الصلاة في هذا الوقت. وجاء النهي عن الصلاة، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ثلاث ساعات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. فالممنوع الصلاة، وهذا هو الذي حمل الجمهور على جعل المراد بالدفن صلاة الجنازة، لأن الدفن يعقبها. يعني مثل ما يقال بالنسبة لركعة الطواف عند من يقول به، يقول إذا أجيز الطواف أجيز ما يتبعه، أجيز ما يتبعه من ركعة الطواف، وهذا يأتي بالتفصيل عند ذوات الأسباب. هنا مسألة، وهو أن المشابهة للكفار، المشابهة للكفار من كل وجه إنما هي بالسجود. الكفار يسجدون للشمس، هل يقفون، هل يركعون، هل يرفعون من الركوع، إنما يتعبدون للشمس بالسجود. المشابهة التامة للكفار حينما يسجد المسلم سجدة مفردة في هذه الأوقات. إذا تقرر هذا، فما حكم سجود التلاوة أو سجود الشكر في هذه الأوقات؟ لأنه هو الذي يتحقق به المشابهة التامة للكفار. الكفار لا يصلون صلاة كاملة، إنما يسجدون للشمس. النهي لا صلاة، النهي لا صلاة، والنهي لعلة، والعلة تنطبق انطباقا تاما بالسجدة المفردة كسجود الشكر وسجود التلاوة. المقصود أن نهينا عن السجود، ما نسجد جهة الشمس، إحنا نسجد في وقت طلوعها مولينها الدبر في بعض الجهات، ومثله عند غروبها في بعض الجهات. المقصود أننا ما نسجد جهة الشمس، هذا ما تنبه. المقصود أنا ماذا أريد أن أقرر؟ أقرر أن المشابهة التامة إنما تتم بسجدة مفردة، فتدخل هذه السجدة المفردة في النصوص الناهية عن الصلاة دخولا أوليا، لأننا نهينا عن الصلاة من أجل المشابهة، والمشابهة إنما تتم مطابقة بالسجدة المفردة. شيئا طيب، أنا ما أريد أن أقرر شيء الآن، دعنا مسألة كل هذا بيجي بالتفصيل، لكن الآن المقصود أننا نهينا عن الصلاة في هذه الأوقات للمشابهة، لمشابهة الكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. فالمشابهة والمطابقة في المشابهة تدخل في المنهي عنه هذا الأصل دخولا أوليا. أهل العلم يختلفون في هذا، منهم من يرى أن السجود المفرد صلاة، ومنهم من لا يراه صلاة. من يراه صلاة هذا ما عنده مشكلة، يدخل في النصوص، يدخل في النصوص. والذي لا يراه صلاة لا يدخل في النصوص، لكنه يدخل في العلة، يتناوله عموم العلة. النظير ذلك، وطرقنا هذا مرارا في أكثر من مقام، السعي بين العالمين في المسعى شرع من أي من أجل أي شيء؟ من أجل هذا، سعت سعيا شديدا في الوادي، في بطن الوادي. فمقتضى هذا أنه ما دام شرع من أجل امرأة، أن المرأة تدخل في السعي دخولا أوليا. وأهل العلم ينصون على أن المرأة لا تسعى في هذا المكان الذي شرع من أجل سعي امرأة. أهل العلم يقولون السبب دخوله في النص قطعي، دخول السبب في النص قطعي. فهل نقول إن السبب سجود الكفار، فالسجدة المشابهة المطابقة لسجودهم دخولها في النص قطعي، وكذلك سعي المرأة بين العالمين دخولها في النص قطعي، ولا لا؟ هذا كلام أهل العلم، يقول دخول السبب في النص قطعي، وهذه هي الأسباب، لا هو السبب، لكن السبب هي شئنا ما بينه، ما عندنا، ما فيه مفر. أصل السعي بين الصفا والمروة لسعيها. الأمر الثاني أن السبب في السعي الشديد بين العالمين سعيها. كيف؟ نظائرها. الشيخ يقول إن سعي هاجر بين العالمين في الوادي ليس تعبدا، وإنما هو رغبة أو رهبة، رغبة في طلب أو في اختصار الوقت، وهو الذي يمكن السعي فيه شديدا، لأنه ليس الأرض ليست مستوية، هو الذي يمكن فيه السعي، فتريد أن تختصر الوقت من أجل إنقاذ الولد، رغبة في إنقاذه ورهبة من موته. وعلى هذا لو أن امرأة خرجت من بيتها فتبعها سبع، فجرت سعت سعيا شديدا تلام، ولا ترتب على ذلك شيء من انكشاف ما يجوز إبداؤه في هذه الحال، راهبة أو راغبة، خرج منها طفل صغير في سنتين أو ثلاث ما تدري أين ذهب، فجرت تبحث عنه، هذا ما تلام. لذا بعض أهل العلم يرى أن المرأة تسعى في هذا المكان، تسعى سعيا شديدا لأن دخولها قطعي في النص، لأنها هي السبب. فما الذي يخرجها من النص؟ نقول إن سعيها في هذا الموطن أولا معارض بما يجب عليها من الستر، والسعي الشديد عرضة للانكشاف، وسعي النبي عليه الصلاة والسلام الشديد ترتب عليه انكشاف ركبتيه تحت إزاره عليه الصلاة والسلام. فالمرأة إذا سعت في هذا الموطن انكشف شيء من بدنها وهو معارض بنصوص أخرى. وإذا اقتضى الأمر وتطلب الأمر أن تسعى راغبة أو راهبة، فإنه لا حرج عليها في ذلك، مثل ما قلنا إما راغبة وإما راهبة، تبعها سبع ولا تبعها من سباع البشر أو من غيرهم، فإنها حينئذ لا مانع أن تسعى سعيا شديدا، بل عليها أن تسعى. وكذلك إذا كانت راغبة، خرج منها طفل ما تدري أين ذهب، لا مانع أن تسرع بمشي، تجري جريا شديدا من أجل أن تحصل هذا الولد، لما قد يتعرض له من الأذى. فالسعي في هذا الموطن من قبلها ليس على سبيل التعبد، ولذا لا يطلب من المرأة أن تسعى. وإن قال بعض أهل العلم إن دخولها في النص قطعي فعليها أن تسعى، بل المرأة في هذا أولى من الرجال. دعنا من مسألة التعبد، معارض بما جاء في شرعنا، لكن لو قدر أن امرأة سعت بمفردها وأغلقت عليها الأبواب ولا يوجد في المسعى غيرها، وانتفى المحظور الذي جاء شرعنا بملاحظته، هل نقول تسعى ولا ما تسعى؟ وما قلنا إذا قلنا إنه ليس من باب التعبد، أنه مجرد رغبة أو رهبة، هذا لا تسعى مطلقا. وإذا قلنا أنه من أجل معارضة ما جاء في شرعنا من أمرها بالستر، نقول إذا أمنت من الانكشاف وأمنت من رؤية غيرها ممن لا يجوز لها النظر إليها يبقى النص قائم. نعود إلى مسألة السجدة المفردة المطابقة لصنيع الكفار في سجودهم للشمس، هل نقول أنها تدخل دخول أول في نصوص النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، أو نقول على حسب الخلاف أن من يراها صلاة يدخلها في نصوص لا صلاة، ومن لا يراها صلاة يقول هي ليست بصلاة فلا تدخل في النص؟ هذا كلام صحيح، لكن الحقيقة الشرعية نهي عنها من أجل إيش؟ مشافهة الكفار. مشابهة الكفار تنطبق انطباقا كليا على الصلاة الكاملة وعلى السجدة المفردة؟ هذا اللي نحن الجواب. مقصود أنه في هذه الأوقات لا سيما الثلاثة المضيقة، مر القارب أعتد يسجد ولا ما يسجد؟ معروف عند الحنابلة ما يسجد لأنهم يرونها صلاة، لأنها صلاة ما يسجد، اشترطوا لها التكبير والتحليل والتسليم، اشترطوا لها ما يشترط بالصلاة. وتقدم الكلام في سجدة التلاوة والشكر. فالآن إذا مرت بالقارئ آية سجدة في الأوقات الثلاثة المضيقة يسجد ولا ما يسجد؟ الخلاصة هذا يأتي الكلام في ذوات الأسماء. خلنا على قول منع الصلاة. نعم كيف؟ ابن عمر على غير طهارة، هذا قوله وقول من يقول أن سجدة التلاوة ليست صلاة. لكن حتى على القول بأنها ليست صلاة إن لم يشملها لفظ النص، منطوق النص لا صلاة شملها عموم العلة. نعم، إن لم تكن دلالة الحديث عليها بالمنطوق شملها عموم العلة. عموم العلة معتبر عند أهل العلم، يدخل فيه جميع الصور التي تنطوي تحت هذه العلة لا عند الظاهرية. لكن يبقى أننا على الإنسان أن يحتاط في مثل هذا، وإذا ضاق الوقت وقت بزوغ الشمس أو وقت غروبها أو قيام قائم الظهر على أولى أن لا يسجد. وسيأتي الكلام في الأوقات الثلاثة المضيقة والأوقات الموسعة في بالنسبة لذوات الأسباب. هل يختار قبل آية السجدة؟ يعني هل يترك قراءة آية السجدة يقف عليها أو دونها من أجل أن لا يقع في الحرج؟ يعني هذا نظير الدخول إلى المسجد في وقت النهي على قول بن مطلقا. الله يعلم يقول لا يدخل المسجد لأن لا يقع في حرج، إن جلس خالف نص، إن صلى خالف نص. وبعضهم يقول يدخل ويظل قائما، فهل نقول قف دونها ولا تستمر في القراءة لئلا تقع في الحرج؟ إن سجدت خالفت، وإن لم تسجد خالفت، مثل الدخول في المسجد في أوقات النهي. أو نقول أنت أمامك راجح ومرجوح، تتعبد بما تدين الله به. إن كان راجح عندك السجود لا سيما عند من يقول بأنها ليست في صلاة، ما عنده مشكلة. الذي يرى أنها ليست بصلاة لا يستشكل، ويأتينا أنهم يتساهلون جدا في الصلوات في أوقات النهي لأدنى سبب، لأدنى سبب. حتى أن بعضهم يقول في عصر الجمعة أتعمد الخروج من المسجد وأدخل من أجل أن أصلي لأسجد وأدعو وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. صارت النواهي ما لا قيمة في نفس المسلم، هذا معدود من طلبة العلم. والأمر ليس بالسهل على ما سيأتي تقريره في تعارض حديث النهي مع حديث ذوات الأسباب. المؤلف رحمه الله تعالى كأنه جرى على قول من يقول بفعل ذوات الأسباب أو بفعل بعض ذوات الأسباب في أوقات النهي. قال رحمه الله ويقضي الفوائت من الصلاة الفرض. يقضي الفوائد من الصلاة الفرض. جمهور أهل العلم على أن الفرائض مخصوصة من أحاديث النهي، مخصوصة من أحاديث النهي لأدلة كثيرة، منها من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. قد يقول قائل أنه شرع قبل وقت النهي، لكن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر، نعم هذا في وقت النهي المغلظ. فالفرائض مستثنات. الحنفية يرون حتى دخول الفرائض في أوقات النهي، في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات كالنوافل، فلا الصلاة لا فريضة ولا نافلة، هذا سبب ولا غير سبب. الحنفية يرون ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح ما صلى بعد الاستيقاظ مباشرة، وإنما انتقل من المكان، ويقولون أن العلة من أجل أن يخرج وقت النهي. أولا وقت النهي قد خرج قبل الاستيقاظ، لأنهم إنما أيقظهم حر الشمس. الأمر الثاني أن العلة في الانتقال منصوصة، أنه واد حضر فيه الشيطان، فالمرجح أن الفرائض تفعل حتى في أوقات النهي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. الفرائض لا تدخل في أحاديث النهي خلافا للحنفية. انتهينا من الفرائض. قال ويركع للطواف. يركع للطواف لماذا؟ لأن ذات سبب. وجاء الخبر يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإذا أبيح الطواف أبيح ما يتبعه، وقد نص على التابع، هذا على القول بأن ذوات الأسباب هاتان الركعتان لهما سبب وهو الطواف. هذا جار على قول من يقول بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي وهو المعروف عند الشافعية. عند الشافعية الجمهور يقولون لا، لا يفعل في هذه الأوقات شيء حتى ما له سبب. نسمع أن من يفتي على نفاق واسع في هذه الأيام وقبل هذه الأيام بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وتجدهم في أجوبتهم يتفقون على أن أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام. هذه حجتهم. لكن الجمهور يقولون لا، لا يسلمون بهذا، لا يسلمون بهذا، بل يعكسون ويقلبون المسألة ويقولون أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات. لو كان التعارض بين النصوص من باب العموم والخصوص المطلق كان ما فيه إشكال، وكل فريق يدعي هذا أنه عموم وخصوص مطلق، لكن الفريق الثاني لا يسلم له. يعني كما يقول الشافعية وشيخ الإسلام ومن يقول بقولهم، يعرفون أن إلى وقت قريب يعني أدركناه وأدركه غيرنا أنه لا يصلى شيء من هذه الصلوات بأوقات النهي، لأن الناس ماشيين على مذهب بين وواضح. شهر قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من قبل علماء كبار، والناس عموما يثقون بمثل هؤلاء العلماء، وثقتهم بشيخ الإسلام أعظم. وقال كثير منهم إذا قالت حذامي فصدقوها، ما دام قالوا شيخ الإسلام ما لحد كلام. ثم صاروا يدخلون المساجد في أي وقت دون أي حرج وأي تردد، يبقى على أذان المغرب دقيقتين أو ثلاث ثم يركع ركعتين. لماذا؟ لأن من وثق به من أهل العلم قرر هذه المسألة وجعلها من باب العموم والخصوص المطلق، وهذا إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال. لكن الفريق الثاني يقول، حتى الفريق الثاني يقول العموم والخصوص مطلق، لكن العموم في أحاديث ذوات الأسباب والخصوص في أحاديث ذوات في أحاديث النهي. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا في جميع الأوقات، وثلاث ساعات ولا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح خاصة بهذه الأوقات. فعلى هذا المنع هو قول الجمهور. إذا نظرنا في ما قاله الفريقان نجد أن التعارض بين النصوص من قبيل العموم والخصوص الوجهي ليس المطلق، فأحاديث النهي عامة من وجه، خاصة من وجه، عامة في الصلوات، خاصة في الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عامة من وجه، خاصة من وجه، عامة في الأوقات، خاصة في الصلوات. إذا كان التعارض من باب العموم والخصوص المطلق يحمل العام على الخاص وينتهي الإشكال، لكن إذا كان التعارض من باب العموم والخصوص الوجهي حينئذ نحتاج إلى مرجح خارجي، تكافأ الأدلة، هذا في عموم وهذا في الخصوص وهذا في الخصوص وهذا في عموم، تتكافأ الأدلة، فنحتاج إلى مرجح خارجي يأتي. نحتاج إلى مرجح خارجي. نظير ذلك النهي عن قتل النساء، النهي عن قتل النساء في الحرب في الجهاد، جاء النهي عن قتل النساء والشيوخ والذرية، وجاء أيضا من بدل دينه فاقتلوه. الحنفية قالوا المرتدة ما تقتل، لأن النهي عن قتل النساء أخص من حديث من بدل دينه فاقتلوه. الجمهور قالوا تقتل. لماذا؟ لأن من بدل دينه فاقتلوه وإن كان عمومه في الرجال والنساء، إلا أن خصوصه في المرتدين لا في الكفار الأصليين، بخلاف النهي عن قتل النساء والذرية، يعني عمومه في من جهة النساء في الكافرات الأصليات والمرتدات والقاتلات والزواني السيبات، نهي عن قتل النساء. لكن النص الثاني خصوصه في المرتدات، في المرتد، هذا خاص بالمرتدين، وهذا عام في الكفار الأصليين والمرتدين، لكن يخص عموم النهي عن قتل النساء بخصوص من بدل دينه من النساء. يقول الحنفية ليس هذا التخصيص بأولى من تخصيص من بدل دينه فاقتلوه بحديث النهي عن قتل النساء. نقول نعم هذا عموم خصوص وجهي، نحتاج إلى مرجح خارجي. كيف نأتي بمرجح خارجي؟ نقول العموم يضعف بالتخصيص، فالنهي عن قتل النساء مخصوص بالمرأة إذا قتلت في القصاص، مخصوص بالمرأة إذا زنت وهي ثيب تقتل في الرجم، وقتل الصحابة جمعا من النساء، ورجم النبي عليه الصلاة والسلام الغامدية والجهنية على القول بأنهما قصتان أو قصة واحدة، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قتل سواحر من النساء. المقصود أن عموم النهي عن قتل النساء دخله من المخصصات أكثر مما دخل حديث من بدل دينه واقتلوه، فعمومه أضعف، فالمرجح هنا قول الجمهور في أن المرأة إذا ارتدت تقتل. نأتي إلى مسألتنا، نحتاج إلى مرجح خارجي. مرجح خارجي الجمهور قالوا إن النهي حظر مقدم على الإباحة، والإباحة عندهم أعم من الإباحة مستوية الطرفين أو راجحة أحد الطرفين كالاستحباب، كما أدخلوا الظن في الشك، الشك لا يزيل اليقين، قالوا ويدخل فيه الظن. الحظر مقدم على الإباحة، الجمهور قالوا هذا، فلا يلتفت إلى حديث ذوات الأسباب لأنها تبيح فعل هذه الأشياء أو تندب إلى فعل هذه الأشياء، لكن لو أوجبت لفعل، لأن يعني الفرائض ما تدخل والواجبات المنذورة ما تدخل، منذورة معينة الوقت، وإن كانت المسألة تحتاج إلى شيء من النظر باعتبار أن النذر وقته موسع. على كل حال بهذا رجح الجمهور قولهم الحظر مقدم على الإباحة، يعني المنع يقدم على الجواز، وهذه قاعدة يتفق عليها الجميع حتى الشافعية يقولون بها. الشافعية رجحوا قولهم بما رجح به قول الجمهور في المسألة السابقة، قالوا إن أحاديث النهي دخلها مخصصات، دخلها مخصصات منها الفرائض لا تدخل، الفرائض المقضية ما تدخل، صلاة الجنازة ما تدخل، المقصود أنها أكثر من مخصص دخل هذه الأحاديث أحاديث النهي، فضعف عمومها عن مقاومة عموم أحاديث ذوات الأسباب. لمن الذي دخل أحاديث ذوات الأسباب من المخصصات؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني في أي وقت، هذا الأصل، لأنه معلق بالدخول والدخول يتصور في أي وقت، فهذا عموم. ما الذي دخله من التخصيص؟ دخله حديث النهي، دخله أحاديث النهي، لا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح وثلاث ساعات. لكن أحاديث النهي ما الذي دخلها من المخصصات؟ قضاء الفرائض، هذا متفق عليه، هذا متفق عليه قضاء الفرائض. ودخلها من المخصصات، لا نستدل على الخصم بدعوى خصمه، يعني يمكن أن نقول دخل عموم أحاديث النهي عموم ذوات الأسباب لنخصصه بهذا، نفس الدعوة، هذا نفس الدعوة، يعني دخله مثل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام من صلى ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح، هذا وارد. دخله أيضا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر التي شغل عنها بعد صلاة العصر، هذا وارد. المقصود أن المخصصات التي دخلت أحاديث النهي أكثر من المخصصات التي دخلت أحاديث ذوات الأسباب، فبهذا يرجح الشافعية قوله، والجمهور رجحوا بأن الحظر مقدم على الإباحة. إذا نظرنا إلى الأحاديث وأن الإنسان يريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا، فإذا منعه الشرع من هذه القربة، منعه الشرع، قال له صلي ثم قال له لا تصلي في هذا الوقت، فمن نظر إلى النصوص بهذه النظرة، لا سيما الأوقات المضيقة التي أمرها شديد والمشابهة فيها للكفار تامة، ترجح عنده حديث النهي لا سيما في الأوقات المضيقة. الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المناسك كتاب الحج ذكر ترجمة، باب الطواف بعد العصر أو بعد الصبح وبعد العصر، طواف بعد الصبح وبعد العصر، وصلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى، وأورد حديث عمر وغير حديث عمر في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، فما الذي يترجح عنده؟ ترجح عنده المنع، ما في أخص من ذوات الأسباب من ركعتي الطواف التي جاء فيها لا تمنعه، ما في من ذوات الأسباب ما هو أخص منها، ومع ذلك البخاري رحمه الله تعالى قال وصلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى، طاف بعد الصبح ثم ركب دابته ولما وصل إلى ذي طوى صلى ركعتي الطواف. لماذا صلى ركعتي الطواف بذي طوى؟ نعم، أخرها ليخرج وقت النهي، أخرها ليخرج وقت النهي. وعلى هذا والمسألة يعني قابلة للنظر، والأئمة يتنازعون فيها، لكن إذا دخل الإنسان مع غروب الشمس بقيت دقيقتان أو ثلاث وأن الشمس تضيفت للغروب، هذا وقت سجود الكفار، أن يصعب على النفس أن تصلي فيها، لا سيما أن أقول الأوقات الثلاثة المضيقة يمتنع فيها المسلم عن الصلاة إلا ما جاء في الفرائض. الوقتان الموسعان الأمر فيهما أخف، لأن التشديد في حديث عقبة ليس عن شيء واحد، وإنما عن شيئين نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. حتى صلاة الجنازة على أنها فرض كفاية لا تصلى في هذين الوقت، في هذه الأوقات الثلاثة المضيقة، بينما الأوقات الموسعة تصلى فيها الجنازة وأمرها أوسع، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر من صلى بعد الصبح راتبة الصبح وصلى ركعة راتبة الظهر بعد صلاة العصر، فالأمر في ذلك أوسع، ومع ذلك لا يتساهل الإنسان. يعني فيه درس العصر مثلا في مسجد، لا يكون عنده الأمر سيانا أن يصلي في هذا المسجد الذي فيه الدرس أو قبله ثم يأتي بركعتين، لكن إذا حصل هذا لا مانع من أن يصلي ركعتين لأن الوقت فيه سعة. وقرر جمع من أهل العلم أن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين الموسعين إنما هو من باب الاحتياط للأوقات المضيقة، من باب سد الذريعة لئلا يسترسل الناس في الصلاة حتى يصل إلى الأمر إلى الوقت المضيق. يقول من المرجحات في قول الجمهور، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المنهيات هذا هو الذي بنى عليه أهل العلم القاعدة العامة أن الحظر مقدم على الإباحة، لهذا مقدم على الأمر. نعم، الإمام أحمد وغيره بل جمهور أهل العلم يرون أن الحظر أو ما المنهي ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور، لهذا الحديث ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور، هذا قول الأكثر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى العكس، دلالة الحديث ظاهرة على قول الجمهور، لأن النهي في شيء من الحزم فاتركوه، ما في مثنوية ولا خيار ولا شرط ولا تعليق باستطاعة ولا غيرها، بينما الأمر فأتوا منه ما استطعت، فيدل على أن الأمر أخف من ترك المحظور. شيخ الإسلام يرى العكس، يقول لا، ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. وشيخ الإسلام استدل بفرد من أفراد المسألة، وهي النظر إلى معصية آدم ومعصية إبليس. قال معصية آدم ارتكاب محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور، ومعصية إبليس أعظم من معصية آدم. لكن ما الذي احتف بمعصية آدم من الانكسار والتذلل والخضوع والندم والتوبة، واحتف بمعصية إبليس من الغرور والاستكبار والتطاول؟ يعني هل لأن إبليس ترك مأمور صارت لمجرد أنه ترك مأمور صارت معصيته أعظم من معصية آدم لأنه فعل محظور؟ لا، ليس لهذا. يسأل بعضهم يقول ما الجواب عن حديث يا بني عبد مناف؟ أولا الكلام لأهل العلم في الحديث ظاهر، لكن المرجح ثبوته، ومع ذلك يبقى لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت صلى أي ساعة، يعني على عمومه أي ساعة في غير الأوقات المنهي عنها. وينظر في مسألة الطواف أثناء الخطبة، خطبة الجمعة يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ما تخلى مكة بطوف أي ساعة إن شاء تلزمه الجمعة. المقصود ماذا نقول عمن أراد الطواف ممن تلزمه الجمعة؟ يقول أنا الخطبة أنا بسمع الخطبة وأنا طوف، يمنع ولا ما يمنع؟ من تلزمه الجمعة يمنع، إذن دخله مخصص. نأتي إلى المسألة الثانية وهي أن المخصصات الواردة لأحاديث النهي إنما ترد على حديث عمر في الوقتين الموسعين، لا على حديث عقبة في الأوقات الثلاثة المضيقة. لكن يبقى أن حديث من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب وارد على الحديثين كليهما. نعود إلى مسألة الأمر والحظر، وارتكاب المحظور عند الجمهور أعظم من ترك المأمور، وهذا معلوم أنه عند التعارض والضيق، ضيق الوقت عن الأمرين. الجمهور قالوا استدلالا بحديث أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، قالوا إن فعل المحظور أشد من ترك المأمور. وعرفنا رأي شيخ الإسلام أنه يقول بالعكس نظرا إلى معصية آدم وإبليس. وشهر هذا القول في الأوقات المتأخرة وتبناه بعض أهل العلم، لكن لو قيل لهذا العالم الذي تبناه على إمامته وجلالة قدره ماذا تقول في عدم تغيير الشيب مع حلق اللحية؟ أيهما أشد؟ أيهما أشد؟ وما يغير الشيء، أتركت مأمور غيره، وهذا فعل محظور حلق لحيته، أيهما أشد؟ وأنا أقول لا قول الجمهور ولا قول شيخ الإسلام، إنما نظروا إلى مفردات فطبقوا. الحديث باقي على عمومه إذا أمرتكم بأمر، لكن عند إيش؟ عند التساوي. لكن من ترك مأمور مثل الصلاة مثلا في مقابل ارتكاب محظور شرب خمر مثلا، أعظم ترك الصلاة، ترك الصلاة أعظم. فهل نقول إن ترك فعل المحظور أعظم من ترك المأمور مطلقا أو العكس مطلقا؟ ما يمكن أن يقال بهذا، بل ينظر إلى كل متعارضين على حدة، ينظر إلى كل متعارضين على حدة. صلاة الجماعة واجبة، لكن إذا كان في طريقك إلى صلاة إلى المسجد بغي وعلى رأسها ظالم يجبر الناس على الوقوف، أيهما أعظم؟ يقول صلي في بيتك، اترك الجماعة وإن كانت واجبة، لأن المحظور الذي تقع فيه أعظم. بينما لو كان الأمر أخف من ذلك، إذا كان الأمر أخف من ذلك أم منكر لا تستطيع إزالته ولا ترغم على مقارفته، تؤدي الواجب، لأن المسألة ينظر فيها يوازن بين هذا المحظور وهذا المأمور، ولكل من المأمورات والمحظورات منزلة في الشريعة. يعني المحظورات ليست على درجة واحدة، كما أن المأمورات ليست على درجة واحدة. فإطلاق القول بأن هذا أعظم من هذا إنما هو عند التساوي. أما عند التفاضل بأن كان المحظور أعظم من هذا المأمور فقول الجمهور متجه، وإن كان المأمور أعظم من ارتكاب هذا المحظور فقول شيخ الإسلام متجه. إذا تساوي نرجع إلى المسألة، هو المقصود عند التساوي. فإذا تساوي نقول إذا أنهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وحينئذ في تركي للمأمور معذور لأني ممنوع منه شرعا. الاستطاعة ليست حسية إنما هي معنوية، منع شرعي. كما أنني إذا دخلت إلى المسجد في الوقت المضيق أنا ما أستطيع أن أصلي لأنني ممنوع شرعا، وحينئذ أدخل في قوله فأتوا منه ما استطعتم. لا، هو لابد أن يعرف مقدار هذا الذنب في الشريعة وما جاء فيه وهذا المأمور به في الشرع. كما أن المأمورات متفاوتة وتحقيقها وتقديم بعضها على بعض يحتاج إلى شيء من النظر، إن كان الإنسان يستطيعه وأهل النظر ينظر ويجتهد فما يؤديه إلى اجتهاده يفعله، إذا كان ليس من أهل النظر يسأل أهل العلم. نعم. كيف؟ لا، هم في الجملة يعني يعني في الجملة استنادا لهذا الخبر. والمقصود إذا تساوى المأمور والمحظور يقدم ترك المأمور ترك المحظور ترك المحظور نعم على فعل المأمور إذا تساوى وامتنع فعلهما معا. أما إذا كان المحظور أشد فلا شك هذا ما في إشكال. إذا كان المأمور أعظم ترك صلاة في مقابل محرم من المحرمات التي لا تعدل الصلاة هذا لا شك أن القول الثاني أرجح. كيف؟ نعم. يعني ما في مسائل تساوى فيها الأمر مع الحظر. يعني جاء النهي عن هذا وجاء الأمر بهذا من غير قراء تحتف بترجح هذا أو تأكيد نصوص أو ترتيب وعيد عليه وهذا ليس في ذلك. يعني إذا تساوي عند التساوي نقدم المحظور فنجتنبه لأنه ما فيه استثناء ولا في تعليق بالاستطاعة. والاستطاعة لترك المحظور مقدورة في كل وقت بينما فعل المأمور قد لا يتمكن من فعله فالاستطاعة قد تفقد. قال رحمه الله ويصلي ويركع للطواف ويصلي على الجنائز ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة يعني في جميع الأوقات المنهي عنها يفعل هذه يقضي الفرائض وهذا متفق عليه. وإن كان الحنفية لا يوافقون على إخراج الفرائض من أحاديث النهي بل يدخلونها في النهي فلا تصلى الفرائض في أوقات النهي يبقى أن الجمهور على أن الفرائض بما في ذلك الشافعية لا تدخل في هذا والجمهور. ويركع للطواف وهذا سبق تقريره ويصلي على الجنائز مقتضى قوله يصلي على الجنائز. أما بالنسبة للصلاة الأولى التي هي فرض الكفاية هذه لا إشكال فيها صلى عليها في وقت النهي موسع ويصلى عليها في المقبرة مع أنه جاء النهي عن الصلاة في المقبرة صلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ويصلي. أما إذا كانت الصلاة على الجنازة نفل أديت الفريضة في المسجد ثم قدمت الجنازة لجماعة آخرين هذه السبب ولا مطلقة؟ لا سبب. فمن يقول بفعل ذوات الأسباب يقول يصلي ومن لا يقول بذوات الأسباب يقول لا يصلي على أن الجنازة جاء فيها من المخصصات ما يخرجها عن مسلى الصلاة عن مسمى الصلاة أحيانا يخرجها عن مسمى الصلاة أحيانا. كيف؟ في حديث أبي هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة في الصلاة ما تقول؟ تدخل صلاة الجنازة ولا ما تدخل؟ فيها استفتاح؟ ما فيها استفتاح عند جماهير أهل العلم وإن كان بعضهم يرى أنها تدخل في العموم. فهي لم تشبه الصلاة من هذه الحيثية وليست بذات ركوع ولا سجود لتنطبق عليها العلة علة المشابهة لكنها في عموم ألفاظ الصلاة داخلة فهي صلاة بخلاف سجدة النهي سجدة التلاوة سجدة الشكر فالخلاف فيهما أقوى الخلاف فيهما أقوى من صلاة الجنازة. ولذلك صلاة الجنازة عامة أهل العلم على أن الطهارة الكاملة شرط صحتها وأنه لا يعدل إلى التيمم مع وجود الماء وإن قال شيخ الإسلام أن إذا خشي أن ترفع يتيمم. نعم. سجد المشركون سجد له الصلاة إذا النص سجد ثم يسجدون للشمس لا تسجد للشمس ولا للقمر. ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه لقصة الرجلين اللذين صلى في رحالهما صلاة الصبح هما موجودان في المسجد وأقيمت الصلاة لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام رآهما فقال ما لكم لم تصلي معنا فقال إنهما صلى أتي بهما ترتعد فرائصهما فذكر أنهما صلى في رحالهما فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما وأتيتم المسجد وقيم الصلاة فصليا مع الناس ثم بعد ذلك فإن صلاتكما نافلة. نافلة يعني الصلاة الأخيرة عند الأكثر، وإن كان بعضهم يرى أن الفريضة هي الأكمل، الفريضة هي الأكمل بمعنى أن الصلاة التي صليها مع جماعة هي الفريضة، لكن مقتضى الحديث أن الصلاة مع الجماعة نافلة. النص جاء في صلاة الصبح إعادة الصلاة بالنسبة لمن حضر الجماعة في المسجد، هذا في صلاة الصبح، وقد صلي صلاة الصبح وهما في وقت نهي، وهذا من المخصصات كإقرار النبي عليه الصلاة والسلام من صلى ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح عن كل وقت نهي عن الصلاة فيه، وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس أو حتى مطلع الشمس. يضاف إلى ذلك وقت الزوال أو وقوف الشمس حين يقوم قائم الظهيرة، يضاف إلى ذلك وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فالأوقات خمسة، وإن جعلها بعضهم ستة وأضاف ما قبل صلاة الصبح من طلوع الصبح إلى صلاة الصبح فجعله وقتا سادسا. بقي النظر في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. بعد العصر جاء التنصيص على أنه بعد صلاة العصر، فلو دخل وقت العصر واستمر يصلي نوافل وأخر الفريضة وصلاها في وقتها قبل وقت الاضطرار، تنفله قبل ذلك ما فيه إشكال، لأنه لم يدخل وقت النهي، يدخل وقت النهي بأداء الصلاة، بأداء الصلاة. بالنسبة لصلاة الصبح جاء في أكثر الروايات لا صلاة بعد الصبح، بينما العصر بعد صلاة العصر، وجاء أيضا في صحيح مسلم لا صلاة بعد الفجر، بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الصبح نظير ما جاء في صلاة العصر. وعلى هذا فالأكثر على أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، وكونه ينص على أنه لا صلاة بعد صلاة الفجر أو صلاة الصبح لا ينفي أن يكون ما قبل صلاة الصبح وقت نهي بدليل آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يستمر في صلاته صلاة الليل إلى السحر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، ما يدل على أن ما قبل وقت صلاة الصبح من طلوع الصبح إلى أدائها كله وقت نهي، ولا يفعل فيه إلا ركعتي الفجر. من صلى في بيته ركعتي الصبح مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم اضطجع بعد ذلك كما هي السنة، ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة، هذا وقت نهي، لكنه أخف الأوقات، هذا أخف الأوقات. فإذا تجاوزنا عن الصلاة في الوقتين الموسعين بالنسبة لذوات الأسباب فلا أن يتجوز فيما قبل صلاة الصبح من باب أولى. صلاة بعد الصبح الأصل في الصبح صلاته ولا طلوعه؟ الصبح الأصل طلوع، الأصل طلوع، نبقى على الأصل أن وقت نهي، ويدل له أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى السحر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين. وإن كان على ما سيأتي في الوتر أن جمعا من السلف من الصحابة والتابعين يقضون الوتر فيما بين طلوع الفجر إلى أداء الصلاة، يبدأ النهي منه، كما لو قدم العشاء مع المغرب وأراد أن يوتر قال ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها، ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها، النفل المطلق، شخص جالس في المسجد ثم خشي أن يغشاه النوم ويشغله عن القراءة وعن الذكر، على تحرك صلي ركعتين بعد الصبح وبعد العصر، لا يجوز له أن يبتدئ صلاة في هذه الأوقات التطوع، لأن الأحاديث في النهي صحيحة وصريحة، ولا مبرر لأن يصلي هذه الصلاة، ليست بذات سبب، فلا يصلي لا عند الشافعية الذين يقولون بفعل ذوات الأسباب، ولا عند غيرهم الذين يمنعون مطلقا. السلام عليك، هل تخص الجمعه بالنسبه لوقت النهي المغلظ وهو من ارتفاع الشمس الى زوالها؟ نعم، جاء استثناء الجمعه بخبر ضعيف الا يوم الجمعه، جاء في ولا صلاة وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس إلا في الجمعة، جاء الاستثناء، لكن اللفظ ضعيف. وكثير من أهل العلم يجوز التطوع وقت الزوال في يوم الجمعة استنادا إلى فعل الصحابة، وأنهم لا يزالون يصلون حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزالون يصلون حتى يدخل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عموم الأحاديث مع عدم ثبوت مخصص صحيح مرفوع يشمل الجمعة، يشمل حتى يوم الجمعة. ها؟ لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام دخل قبل الزوال أو بعد الزوال؟ ها؟ يحتمل، والدليل المحتمل غير ملزم. نعم، تخصص العموم، لكن فعلهم ليس بنص على أنهم يصلون وقت الزوال، لأن دخول النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون قبل الزوال، يحتمل أن يكون قبل الزوال، لأن صلاة الجمعة يبادر بها حتى أنهم يرجعون إلى منازلهم وليس للشمس ظل، ليس لها في. وهذا دليل الحنابل على ما سيأتي في أن الجمعة يصح فعلها قبل الزوال، والجمهور يقولون وقتها وقت الظهر، وقتها وقت صلاة الظهر. وأما كونهم يرجعون وليس الحيطان في ولا ظل، المقصود أنه لا يستوعب الجميع، يعني بعضهم لا بد أن يمشي في الشمس، يكون قليل. هذا دليل على المبادرة. نعم، مثل إيه، لكن المعتمد في المذهب ولا يفعل شيء من ذوات الأسباب ولا يفعل شيء من التطوعات في هذه الأوقات حتى ما له سبب، هذا المذهب عندهم. داود الظاهري يرى أن أحاديث النهي منسوخة، يرى أن أحاديث النهي منسوخة، وعلى هذا فلا نهي في أي وقت من الأوقات، أن النهي كان في أول الأمر لما يخشى من المشابهة والناس حديث عهد بشرك، ثم بعد ذلك أنه أذن في الصلاة في هذه الأوقات، والجمهور على أنها محكمة. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.